بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، نحن الآن في أخريات سورة الجاثية والآية الثانية والثلاثون وصدرها وإذا قيل إن وعد الله حق. والخطاب في المجلس الفائت كان عن الكفار الذين استكبروا عن آيات الله عز وجل إذا تليت عليهم. وإذا قيل لهؤلاء إن وعد الله حق، والمقصود بوعد الله أي البعث بعد الموت، والساعة لا ريب فيها أي لا شك فيها، قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. أنكروا ذلك وقالوا إننا لا نؤمن بالساعة ولا نعتقد بها، وإنما هي حياة الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وإن هنا هي النافية بمعنى ما، أي ما نظن إلا ظنا، وظن هنا ليس هو الظن الراجح، وإنما هو الظن المرجوح الذي هو بمعنى الشك. وأكد ذلك بقولهم وما نحن بمستيقنين. إذن هذا إنكار للساعة، وإنكار للبعث، وإنكار للحساب. ولهذا قال سبحانه وبدأ أي ظهر لهم سيئات ما عملوا، أي عاقبة ما عملوه في الدنيا عندما رأوا العذاب أيقنوا بما كانوا ينكرون، وحاق بهم أي نزل بهم ما كانوا به يستهزئون. كانوا يستهزئون بالبعض، وكانوا ينكرون حياة بعد الموت فيها حساب وفيها جزاء وفيها جنة ونار، فما كانوا ينكرون بدا لهم واضحا، وحاق بهم أي نزل بهم جزاء ما كانوا يعملون. وقيل اليوم، أي قيل لهم اليوم، أي ذلك اليوم المعهود ويوم البعث والنشور والحساب والجزاء، ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. هذا يسمى بالمشاكلة، عندما نسيتم ربكم عز وجل فكذبتموه وتعمدتم مخالفته وكذبتم شرعه وحاربتم رسوله، فاليوم أيضا لا يلتفت إليكم، فاليوم لا يلتفت إليكم، ومأواكم النار. مأواكم النار أي منتهاكم، وما لكم من ناصرين ينصرونكم من عذاب الله عز وجل. وهذا كله بسبب أنكم اتخذتم آيات الله هزوا، استهزأتم بآيات الله المتضمنة شرعه وحكمه، استهزأتم بهذه الآيات، وغرتكم الحياة الدنيا. الدنيا وصف للحياة. غرتكم أي خدعتكم، فانشغلتم بها عن الآخرة. دي مسألة خطيرة، انشغلتم بالدنيا عن الآخرة فكنتم طلابا لها، عبيدا لها. ولذلك فاليوم لا يخرجون منها، من النار، ولا هم يستعتبون، أي يطلب منهم أن يتوبوا إلى الله وأن يستغفروا الله وأن يطيعوا الله، لأنهم ليسوا في دار التكليف وإنما هم في دار الحساب. فلا يقبل منهم توبة ولا طاعة ولا استغفار، ولذلك ولا هم يستعتبون، أي يطلب منهم الاستعتاب، الطاعة والانقياد والاستغفار والتوبة، لا يطلب ذلك منهم. هذه السورة رأينا فيها وحدانية الله عز وجل المتضمنة قدرته وقوته، ورأينا في هذه السورة حال المؤمنين الموحدين في الدنيا وما أعد لهم الله عز وجل في الآخرة، ورأينا فيها حال المكذبين المنكرين في الدنيا وما حاق بهم يوم القيامة من الخزي والعذاب والوبال. فبعد ذلك نجد هذا التذييل الكريم لهذه السورة، فقال سبحانه: فلله الحمد. لم يقل فالحمد لله، فلله الحمد، والتقديم هنا للاختصاص ومزيد الاعتناء والتشريف. فلله الحمد على ما تفضل به وتكرم وما أعطى عباده ووفى وعده، فما وعد ربنا عز وجل وعدا إلا وفاه. فلله الحمد على خلقه وقدره وحكمه وأمره ووفاء وعده، فله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. هذا كله بدل من قوله فلله باللفظ الجلالة، رب كلها مجرورة على البدلية، وقال رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. وله الكبرياء، له الكبرياء العظمة، وله الكبرياء العظمة، وهو التفرد والتوحد. سبحان الله، نجد عند البشر أن التفرد والتوحد قد يكون مرذولا مذموما، فيقال هذا وحيد، هذا يعيش مفرده، ولكن الله تعالى وحدانيته دليل عظمته، فقال سبحانه: وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، سبحانه وتعالى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم مأواكم النار وما لكم من ناصرين. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا، فاليوم لا يخرجون منها ولا هم تعتبون. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. وله الكبرياء في السماوات والأرض وله الكبرياء في السماوات والأرض وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا لا معلش كده احنا هنقول بصوت عادي شوية، وانتوا بقى معاكم القلمين ولا مش معاكم؟ معاكم؟ تمام. احنا قلنا هيكون معانا قلمين علشان نحدد بها الايه؟ الوقت والابتداء. مصير يكون معاك قلم واحد ماشي، اعمل نجمة مشرشرة ونجمة تانية ايه؟ مبوزة. أي علامتين أعرفهم أنت وخلاص، أي علامتين بقى. إن شاء الله تعمل دايرة ومربع، أي علامتين أنت تعرفهم، بس تعرف علامة كده وعلامة كده. هنقول: وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة، كونوا موافقين. وبعدين قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمساكنين. خلاص عرفنا الوقت والابتداء في الآية ديت؟ خلاص نبدأ بقى، بس صوت عالي أوي بقى، يرج الآفاق ويخلع الأعمدة من أساسها. معلش لحظة كده، هي دي الصوت اللي يرج الآفاق؟ إيه ده؟ الحاجة التانية، حاولوا أن تسمعوا هذين الصوتين لتعلموا الفارق بينهما. إن وعد الله حق، إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها. الصوت الثاني: إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها. إيه الخلاف بين الصوتين دول؟ اللي يعرف يرفع ايده كده. قول يا راجل طيب لورا. الحاء. طيب ايه اللي حصل في الاولى والثانيه؟ قلنا في الاولى ان على الله حاء حاء، والثانيه قلنا ان على الله ايه؟ حاء. في فرق بين حاء وحاء. يلا يا اخوانا. واذا قيل ان وعد ندري ما الساعة إن نظن إلا وبدا لهم سيئات ما عملوا احنا لو وقفنا يا اخوانا وبدا لهم سيئات ما عملوا، جميل قوي. كل ما كترت الوقف وكان الوقف وقف حسن، كل ما كان افضل في القراءه، تبقى قراءتك ايه؟ طيبه وصوتك افضل، لان احنا انفسنا يعني على قد حالها. فكثر الايه؟ كثر الوقوف. والواو تحمل على ماذا؟ على الاستئناف، تحمل على القطع لا تحمل على العطف. يبقى وبدا لهم سيئات ما عملوا، تم المعنى كده، أي ظهر لهم عاقبة أفعالهم. وإيه كمان؟ خلص كده المعنى. المعنى الثاني: وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. يلا يا إخواني تفضلوا. ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار. الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يبقى كده انهينا سورة الجاثيم. إن شاء الله الفجر القادم هيبقى فيه هناك اختبار في سورة الجاثية. أرجو إن شاء الله من حضر مجلسنا فلا يتخلف، يعني حتى لو أنت مش حافظ تعال، لكن لو حافظ إذا أوفق وأجمل، لأن هناك إن شاء الله دعاء طيب، يعني الذين سيوفقوا ويجيبوا أكثر من 90% هيكون لهم تكريم سخي، تكريم لا يتصور، تكريم فوق ما تتصورون. شوف الناس بيكرموا بعمرته وحجه وبتاعه الكلام ده أكتر من حاجة دي فوق ما تتصورون. خليكم تفكروا كده لغاية لما تشوفوه بأعينكم إن شاء الله. فطبعا هنقعد مثلا نص ساعة في الاختبار ده ليكون مكتوب إن شاء الله، وبعدين نشد في القواعد الفقهية، لأن اليوم إن شاء الله يدوبك نشتغل في رسالة للإمام الشافعي حتى ننصرف مبكرين. الحمد لله رب العالمين.